اللهم صل وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وآله وصحبته أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ولا رب ولا معبود بحق سواه. اللهم لك الحمد كما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على خير أسديته وشر كفيته. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت، ولا رب ولا معبود بحق سواك. اللهم لك الحمد هديتنا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة. اللهم لك الحمد أرسلت إلينا أفضل رسلك. اللهم لك الحمد أنزلت علينا أفضل كتبك. اللهم لك الحمد اخترت لنا أفضل شرائعك. اللهم لك الحمد وأنت أهل الحمد كما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على من أخرجتنا به من الظلمات إلى النور، نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة في الله، في الحقيقة أن نعم الله علينا تترى، ألا وإن من جملة ذلك أن تتاح مثل هذه الفرصة أن نلتقي بإخواننا وأحبابنا في الله، نبادلهم الزيارة في ذات الله، وتجدد القلوب الأخوة في ذات الله جل وعلا. فكم يحصل في مثل هذه اللقاءات من أمور طيبة ومباركة، تزاور في ذات الله، وتجديد للمحبة في ذات الله، وإقامة لشعائر الله، ودعوة إلى ذكر الله، وتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحصل واستغفار، ويحصل خير كثير، ولله الحمد والمنة. فجزى الله الإخوة المتابعين لمثل هذه الحلقات والدروس المتتابعة مع الإخوة بين الحين والآخر. أسأل الله أن يوفقهم وأن يزيهم عنا وعنكم عن المسلمين خيرا، وأن يجعل أعمالهم لوجه الله خالصة وعلى سنة ومنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة غير منحرفة ولا منصرفة، بمن الله وكرمه. وأسأل الله العلي القدير أن يوفق الإخوة الذين يشاركون في مثل هذه اللقاءات، ويشجعون إخوانهم، ويشجعون المساجد، ويشجعون دعوة الخير والذكر، ويعلمون أن مثل هذه الرياض أنها رياض الجنة، وأن من حضرها فسيدرك إن شاء الله قصته من الأجر والثواب، والحمد لله على هذه النعم المتتابعة. إخواني في الله، الموضوع الذي نريد الحديث عنه، أخشى أن أسترسل في الكلام ثم نضيق المجال على موضوعنا، مع أنه في الحقيقة موضوع مهم. وقد يستغرب بعض الإخوة لماذا جعلت له محاضرة مستقلة، مع أنه يكفي في سؤال أو كذا. ونقول نعم، يقول هذا القول من لم يتابع هذا البلاء الذي أصيب به كثير من الناس، وفتك بكثير من المتعبدين، وصرفهم عن العبادة، وأوجب لهم القلق والحيرة والضيق والضنك والهم والغم، حتى أصبح وهم عباد صالحون أصبح أثقل شيء عليهم إذا دعاهم الداعي إلى الصلاة، لما يجدونه من الضنك والهم والغم عن طريق هذا الوسواس اللعين، نسأل الله العفو والعافية. فهو موضوع في الحقيقة حري أن نطرق أكثر من مرة، وحري أن يبحث في أكثر من موضوع، له أهميته وله خطورته. وحذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك قيل: تعلمت الشر لا للشر ولكن ليتقيه. نعم إخواني، حري ببلاء نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله منه، بلاء أنزل الله جل وعلا في حقه والتحذير منه سورة كاملة من كتاب الله، اختتم بها الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله حين رتبوا سور القرآن في الاستعادة من هذا العدو اللدود الذي احتك بكثير من الناس، فصرفهم والعياذ بالله عن جل العبادات، وحجزهم عن لذة العبادة وعن الأنس بذكر الله سبحانه والطمأنينة بذكره. أحببت إخواني أن أطرق الموضوع باختصار ورؤوس أقلام، مع أنه لا تكفي محاضرة ولا محاضرتين، لكن لعل تتاح فرصة أخرى إن شاء الله نكمل الموضوع أو يكمله إن شاء الله بعض المشايخ مرة أخرى. إخواني، الوسواس هو الشيطان، نعوذ بالله منه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. الوسواس هو الشيطان، وهو فنون، ليس بنوع بل أنواع، نعوذ بالله منه. وسنتطرق لبعضها إن شاء الله، ونبين الطريق للعلاج لمن أعانه الله ووفقه. وطريق العلاج يسير ولله الحمد، ليس بالصعب، ولكن المشكلة ما هي مشكلة العلاج ووجود العلاج، العلاج متيسر غير متعذر، ولكن المصيبة مصيبة التطبيق. التطبيق هذه المشكلة التي فتكت بكثير من الناس، عدم التطبيق، فيكون معه جبن وضعف عن تطبيق العلاج، ثم يقع في الهلكة والضيق والحرج والضنك. وسأذكر لكم قصص وغرائب من أحوال الموسوسين، نسأل الله العفو والعافية، تعرفون من خلالها أن الشيطان قد بال وولد وفرخ في قلوب كثير من المنتسبين إلى الخير، نسأل الله العفو والعافية. والوسواس هو الخفاء، أصل الوسواس الخفاء، فعدو الله إبليس يأتي من طريق الخفاء دائما، ويلبس على قلب الإنسان حتى يصور للإنسان أنها أحاديث نفسه، أن نفسه تتحدث بذلك. والحقيقة أنه الشيطان، كما قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما. انظر كيف أدخل الإشكال والشبهة والحيرة على أبينا آدم عليه السلام وعلى زوجه، حتى أشكل عليهم الأمر وظنوا أنه صادق فيما قال، فوسوس لهم الشيطان. لم ينتصر عدو الله واقفا أمامهم وجها لوجه، ولكن عن طريق القلب كما يأتي إلى قلوبنا عليه اللعنة. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال: ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة. كل هذا وسوسة، كل هذا عن طريق القلب، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يا آدم، أتدري ما هذه الشجرة؟ قال: لا. قال: هذه شجرة الخلد، معروفة عندنا، مألوفة، معروفة، مشهورة، من أكل منها بقي أبد الآبدين، هو وذريته متنعم في هذه الجنة، ومن لم يأكل لابد له من الموت. هذه شجرة الخلد. آدم عليه السلام لم يهضم هذا الكلام من أول وهلة، صار عنده تردد. فماذا عمل عدو الله؟ جاء من طريق آخر، قال: يا آدم، أتظن أني لم أصدقك فيما أقول؟ والله إني لصادق فيما قلت لك، ووالله ما دللتك إلا ما هو خير لك وأسعد لك. يقول تعالى: وقاسمهما، حلف لهما، إني، أكدها بإن، لكما لمن الناصحين. عدة تأكيدات عليه اللعنة مع اليمين، فدلهما بغرور. وهذه طريقته المتبعة، وهذا منهجه وسيره عدو الله مع من لان معه وتحكم الشيطان عليه، نسأل الله العفو والعافية. أما يا إخوان، الوسواس يمكن نقسمه في البداية لقسمين: نصيب المسلمين ونصيب الكافرين. أما المسلم فنصيبه من الوسواس، نصيبه من الشيطان وسواس، الغالب أنه وسوسة، كما فعل مع أبينا آدم عليه السلام، ودائما يوسوس، يدخل على حتى يوقع الإنسان في المشكلة. أما مع الكافرين فهو أز وصرف والعياذ بالله، كما قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان، بمعنى تحكم فيهم تحكم، فكأن الشيطان روح لهذا الجسم، يصرفه كيف شاء. وقال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تصرفهم صرفا. فالشياطين تتحكم والعياذ بالله في أعداء الله، حتى مع معبوداتهم من دون الله ربما تصور الشيطان لهم بشتى أنواع الصور وتكلم لهم كلاما مسموع، نسأل الله العفو والعافية. من أنواع الوسواس الوسوسة في الاعتقاد، وهذه من أيسرها وأهونها، وذلك أن يأتي إلى الإنسان فيقول: من خلق كذا؟ فتقول: الله. من خلق السماوات والأرض؟ الله. من خلقها وخلق الكون؟ الله. فلا يزال معك حتى يقول: ومن خلق الله؟ معقول؟ معقول شيء يوجد لا خالق له؟ كل شيء مخلوق، السماوات والأرض والكون خلق الله، لكن الله، من خلق الله؟ هذه من دسائس عدو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله؟ تعالى الله وتقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج إخوان: ما في علاج الوسوسة أحلى وأطيب منه، ولا أنجع ولا أفوت من هذا العلاج، وكل من جربه وجده سبحان الله العظيم، يعني خلعا ولبسا، تخلع عنك وسوسة الشيطان وتلبس لبس الإيمان. منذ أن تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، كلمة يسيرة، يسيرة جدا، لكن تطبيقها شديد على كثير من النفوس. قال: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. ولينتهي شلون ينتهي؟ الاستعاذة معروفة، لكن ولينتهي يعني لا تتابع، لا تتابع، لا تقول مثلا: لا هذا كذا هذا كذا هذا كذا، لا، كل ما حاولت أن تنهي يزيدك مرة أخرى، لكن أحلى ما لا أن تتركه. ولينتهي، اترك، أهمل، لا تحاول أن تتخلص منه بكذا أو بكذا، لا، اجعله كالكلب الذي ينبح في ناحية الطريق هناك واترك يزول على طول والحمد لله. هذا من أحلى وأحسن ما جر في علاج هذا العدو، منذ أن تتركه وتهمله ولا تنزعج منه إطلاقا يزول يرتحل، ولا فينا من يسلم من هذا. هذا النوع يا إخوان ما فيه من يسلم منه، يمر على كل إنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم، ولا أظن أحد يسلم منه، ولكن ولله الحمد والمنة سرعان ما يضمحل ويزول. من أسأهون أنواع الوسواس، الوسواس أنواع سنتحدث عنها أو عن بعضها إن شاء الله حسب ما يجود به الوقت، ولكن هذا منها وهو من أيسرها علاجا، فمنذ أن تتركه وتهمله ولا تهتم له يزول. وقد مر علي ومر عليك والثاني والثالث، لكن والحمد لله منذ أن طبقنا هذا العلاج النبوي زال ولله الحمد والمنة، وذلك بأن تعلم أنه لا حرج عليه ولا إثم في هذا، أمر غالب والله لا يكلف نفسنا إلا وسعها. ثم أيضا شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا بليت بهذا البلاء، شهد لك النبي بأن ما جاءك صرف الإيمان أو صريح الإيمان. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، ما شيء يجده أحدنا في نفسه لأن يخر من السماء أهون من أن ينطق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذلك صريح الإيمان، أو قال صرف الإيمان. فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لك على أنك مؤمن، وأن إيمانك صرفا محضا، وأنك إن شاء الله مؤمن قوي بحول الله وقوته. لماذا؟ لأن الشيطان لم يستحوذ على قلبك بأن يتحكم فيك ويصرفك، وإنما عمل عن طريق الوسوسة، والوسوسة لا غرابة، ما سلم منها، ما سلم منها أبونا آدم عليه السلام وزوجه حواء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال: ما شيء يجد أحدنا في قلبه، يعني وسوسة، قال: شيء من شك أو كذا، في بعض الروايات، لأن يخر من السماء أهون من ينطق به، وذلك أن يدخل على الإنسان شبهات تارة يصور له أنه يشك في البعث أو يشك في الجنة والنار أو يشك في الله تعالى الله وتقدس. يعني تمر هذه من اختلاجات الشيطان. ما عليك يا أخي إلا ألا تنزعج ولا تتخوف، وهون الأمر عليك، وإن قرأت هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأتبعتها بأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ثم لزاما عليك ألا تتابع. خلاص اتركه، أهمله إهمالا كاملا. كما أن عندك ثوب خلق قد بلي من طول الزمن قذفته في مزبلة، أهمل هذه الوسوسة ولا تتبعها، كأنها ثوب خلق قذفته في مزبلة، اتركه كليا، ثم تراه يزول. والحمد لله من أسرع أنواع العلاج، من أسرع أنواع الوسواس زوالا هذا النوع إذا طبقت ما ذكرت لك. هذه الوسوسة في الاعتقاد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن أنواع الوسوسة، الوسوسة يا إخوان التي تأتي على بعض الناس، ما هو كل الناس، نسأل الله العفو والعافية، فيبلى بالتشويش في أمور حياته، وهو السبب في نفسه لأنه ضعف في البداية وترك الشيطان يلعب في قلبه حتى بلي. هذه مصيبة يا إخوان، ليست بالكثيرة كالأولى، الأولى قل من يسلم منها، أما هذه لا توجد، يمكن في 120 أو في 130 من الناس يبتلى بهذا البلاء أو أقل إن شاء الله. يشوش في نفسه، يشوش في أكله وشربه، يكون عنده شيء من التشويش في أهله، نعم يبتلى. ومن الأمثلة لهذا، ثم أذكر لكم الطريق للتخلص منه، من الأمثلة له أن بعض الناس ما يستطيع أن يقرأ في يوم من الأيام في كتب الفقه باب الطلاق وزوجته الحاضرة، يقول أخشى أن يقع بي الطلاق، ولا يستطيع أن يقول لزوجته اخرجي إلى كذا أو اذهبي إلى كذا، يقول أخشى أن تكون طلاق. وتجده يشوش على نفسه أيضا بأن يصور له أن وقع في كذا من المحاذير، حتى ربما يقود السيارة بيوم من الأيام فيقول الشيطان لا ترك دعسك. أكيد أن الشيء هذا إنسان، هذا يمر بعض الناس نسأل الله العافية والعافية، ولكنه قليل والحمد لله، وعلاجه يسير. أذكر لكم من هذا أخبار لبعض الناس الذين وقعوا في مثل هذا البلاء. شخص عند بعض القضاة يكتب عند الشيخ، كاتب للشيخ، حصلت مسألة طلاق، قال الشيخ اكتب صك في هذا الطلاق كذا كذا، قال يا شيخ أنا أذهب للحمام كذا كذا كذا، ما طالت المسألة، الشيخ ما يدري ما الهدف. لما ألزمه الشيخ بالتالي قال يا شيخ معذرة، ولماذا؟ قال يا شيخ بس معذرة، ما أستطيع أن أكتب أبدا، لو قطعت يدي ما أستطيع. ولماذا؟ عرف أنه موسوس، قال أخشى أن يقع بي الطلاق. هذا الشخص حضر عندي وكلمني بهذا الكلام بنفسه، وذكرت له الطريق للعلاج، وأرجو أن يكون إن شاء الله استفاد. مشكلة هذه تبتدي بالإنسان يشوش في أموره كلها، والسبب الضعف النفسي، الانهزام، سبب الانهزام، حتى أن شخصا آخر من هذا الجنس من مدة 3 أيام وقعوا في مشكلة، كل ما دخل على زوجته قال من دخل اليوم البيت؟ أنت أنا وأبي تحكي لي الواقع، أقسمي لي بالله العظيم ما ضاجعك أحد بالحرام هذا اليوم. سبحان الله، الزوجة صالحة ومعروفة بالصلاح والتقى، والرجل لهذا الحد، من جاءك؟ من دخل البيت؟ والرجل من أعقل الرجال، لكن المصيبة نعوذ بالله حين بلي بهذا الوسواس، حتى وصلت به الحال أن تقسم له أيمان، ما دخل البيت أحد ولا جاء أحد ولا شاهدنا أحد ولا ثم يسكت يوم يومين ثم يعود عليه البلاء نسأل الله العافية. ثم يذهب بها بيوم من الأيام إلى بعض القضاة فيقول خذ يمينها، ما خانتني في عرضها ولا في فراشها، إلى هذا الحد. ثم تصل به الحال إلى أن هذه الأيام لهم محاكمة من هذا الصدد، وسوسة تجول في نفسه، نسأل الله العفو والعافية. ومن أمثلة هذا التشويش النفسي حين يبلى بعض الناس فيها ويطاوع الشيطان، رجل يحدثني عن نفسه يقود السيارة جاي مع الطريق السريع من الرياض، يريد القصيم، يحدثني هو عن نفسه، انظروا كيف يبلغ بالإنسان الشيطان إذا تمكن منه. فرأى خمار امرأة في الطريق عندما وازن المجمع، خمار أنا نسميها الغد، ذهب هو وحده. ولما ذهبت كذا كيلو جاء الشيطان قال إنك دعست امرأة مسلمة بغير حق، ويل لك من وقوفك بين يدي الله. لا زال به الشيطان مستحوذا مستحكما، ذهب وصل إلى أهله والشيطان يلوك به هذه المشاكل. يقول بعد يوم ويومين رجعت، هو بنفسه يقول لي هذا الكلام، من بريدة إلى المجمع مار بالمحل اللي شاف الغدفة فيه، يقول سلمت نفسي للشرطة، صلى الله العفو والعافية. الشيطان عدو مضل مبين، لا تستغرب يا الأخوان. قال والشرطة ما عندك؟ قال أنا دعست. قال وش دعست؟ قال امرأة. متى؟ قال منذ كذا يوم. لازم تحركوا، سألوا هنا وهناك وكذا مع الجهة المسؤولة بالرياض القصيم كذا كذا، ولمدة 15 يوم يقول وأنا والله في السجن من هذا الصدد، حتى قرروا مع الرجل وتكلموا معه وكذا وكذا، تبين أنه وسوس. يعني عقل حين يتحدث رجل من أعقل الرجال ما في شيء، لكن الوسواس داخله، نسأل الله العفو والعافية. وبالتالي يقول أخرجوني وقالوا شفاك الله، عالج نفسك، اقرأ على نفسك كذا كذا إلى آخره. هذه إخواني من التشويشات اللي يلعب بها الشيطان بعض الناس، والسبب في هذا الانهزام النفسي وضعف الأوراد الشرعية. تجد الإنسان ما عنده من الورد شيء، الأوراد خلوا منها. ومن الأسباب أيضا أن الإنسان لا يسأل العلماء، إذا وقع في مشكلة من البداية ينبغي أن يبادر بالسؤال للعلماء، ما رأيكم معشر العلماء، وقعتم في كذا عندي كذا، من البداية. يعني علاج هذه المشاكل في البداية يسير، لكن في النهاية صعب، نسأل الله العفو والعافية. هذا مع استعمال الأوراد الشرعية صباحا مساء وعند النوم. كذلك إخواني من أنواع الوسوسة، لأن يخشى أن يضيق الوقت، وهدفي في الحقيقة لأهم أنواع الوسواس وأخطرها على الأمة وأشدها على العباد، الوسوسة في الطهارة. فإن كان هناك مجال للوسوسة في الصلاة أو أخرناها لموضوع أو لوقت إن شاء الله لاحق، لكن هذه المشكلة الكبرى يا أخوان والبلية العظمى، مشكلة الوسواس في الطهارة ودونه الوسواس في الصلاة، هذه بلية العظمى. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. ومن أخطر ما مر علينا شيطان الولهان ذا، شيطان الولهان ذا، وإن كان جاء في حديث تكلم في سنده، لكن الواقع وتجارب تشهد لصحة ذلك، أن هناك نوع من الشياطين يدعى بالولهان متخصص في باب الطهارة، نسأل الله العفو والعافية، يلعب بكثير من الناس ويصرفهم عن الوضوء في البداية، الوضوء الصحيح الشرعي. فإذا صرفهم عن الوضوء واستحكم فيهم من هذه الناحية لعب بهم من عد الصلاة وبقية أمور دينهم. نعم إخواني، قد تستغربون هذا إذا قلت أنه من أعظم شيء ومن أخطر شيء، وعلاجه يسير ولله الحمد، مو صعب، لكن بس التطبيق المشكلة. أنا لا يشكل علي أن يوجد الوسواس مثل هذا، فهو يقع كثير، لكن يشكل التطبيق. يمكن الذين يطبقون 10% والبقية لا يستطيعون التطبيق فيقع الإشكال. الوسواس في الطهارة أول ما يبتدي بالإنسان، يصور له كل ما النجس المدى أخاف إلى غط مبزر. سبحان الله، وهل ينسى الماء إلى غط مبزر؟ ترى هذه عادة عند بعض النساء، أخاف إلى في بزر. المدى هو طاهر ولا نجس؟ سبحان الله، ما هذه الحقحقة وما هذا التشدق؟ الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن بئر بضاعة فيقال يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. انظر، وهو لا يمكن ما يجي ثلاثة برميل بالبرميل المعروف، يمكن أقل منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، اللهم لك الحمد، تلقى فيها الحيضة ومفتوحة والنتن ولحوم الكلاب. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المجمع على العمل به، وقع الإجماع على العمل بهذا الحديث، هو حديث من أحسن أخذه وتطبيقه سلم من متاعب الشيطان ومخازيه وفضائحه. قال الماء طهور لا ينجس شيء، فلماذا التساؤل هذا؟ أيضا بعض الناس اللي بغى يصلي قال فراش هذا هو طاهر ولا نجس؟ سبحان الله، الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ سبحان الله، الأصل الطهارة، لماذا تسأل يا أخي؟ رأيت نجاسة؟ شممت نجاسة؟ قال لا، الأصل الطهارة. قال أخاف لا ينام عليه بزران ذا وتمر أطفال، يمكن يبال عليه، يمكن. يا أخي دعك من يمكن، الأصل الطهارة. والصحابة رضي الله عنهم لما مكنهم الله من بلاد الكفار وحصلوا على ملابس ملبوسة يلبسها الكفار قبلهم، الكافر هو يتوضئ الأخوان، هو يعرف يتنظف من النجاسة؟ ما يعرف. فلا ذكر عن الصحابة أن واحد غسل الثوب بعد الكافر، يلبس والحمد لله صار الطهارة. وعمر رضي الله عنه لما صب الميزاب يوم من الأيام فقال رجل ما عمر يا صاحب الميزاب أخبرنا عن الميزاب، أما أطاهر أم نجس؟ فقال عمر لا تخبر يا صاحب الميزاب، هذا متكلم. فذهب في طريقه مع أن الميزاب محتمل أن سطح ينام فيه وأن البول يمر على الميزاب، وإن مر ما على البول فيكون مختلط. نعم، وأيضا جاء في حديث مرفوع وجاء موقوف على عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض تلدها الكلاب والسباع فأخبر بطهارتها، وعمر رضي الله عنه قال لها ما حملت، نحن نرد على السباع وترد علينا، لها ما حملت بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. الحمد لله الأمر في ساعة، لكن الموسوس يضيق على نفسه، نستغفر الله ونتوب إليه. كذلك إخواني من أنواع الوسواس الذي يقع في بعض الناس من هذا الجانب، أو من أمثلة هذا الوسواس، أذكر شابا ملتزم لعب به الشيطان، لأنه إذا وجد الشيطان مدخل على الإنسان في المعاصي دفعه إلى المعاصي، وإن شم قلبه فوجده قويا صلبا جاءه مما بالغلو في الدين. هذه طريقة الشيطان، ما يترك أحد، إما جفاء أو غلو. والشيطان كما قال ابن القيم رحمه الله لا يبالي بأي، لا يبالي الشيطان بأي الطريقين نجح وأدرك، إما من الجفاء أو من الغلو، كلاهما سيئان عند الشيطان. وأكثر ما بولي به الخلق هو الغلو في الدين، ونسبة الغلو في الدين يمكن أكثر من ثلاثة الأرباع، يعني 70% تقريب غلو في الدين، نسأل الله العفو والعافية. فأذكر أن هذا الشاب حضر بيوم من الأيام ورأيت الصفرة تبدو على وجهه والانهزام النفسي والضعف وعلى عينيه، قال يا أخي من يوم السبت الماضي حتى اليوم السبت 7 أيام أو هي 8 ما اتجهت إلى القبلة مصلى، ما صليت أبدا. ولماذا يا أخي؟ لماذا؟ قال يا أخي هو شيء بقلبي ما أستطيع الحديث عنه، صلاتي غير مقبولة وأعمالي مردودة ولا لا أي قيمة، فقلت أخشى صلاتي أعجب بأني صليت وأنا لا قبلت والعجب دخلني، فقلت لعلي من أسلم من العجب، الصلاة غير مقبولة، وله 7 أيام أو هي 8 ما صلى ولا فريضة. نال الله وأني راجع. جلست مع الرجل وتحدثت معه بعض الحديث وبينت له بعض ما ينبغي، يظهر والله أعلم إن شاء الله الرجل، قلت إن حصلت الفائدة وإلا عد مرة أخرى، ما عاد أرجو إن شاء الله أن يكون استفاد. فلكن انظروا كيف الشيطان يتمكن بعض الناس ويستحوذ عليه. منذ 3 سنوات فتاة بليت بهذا الوسواس، وقال لي والدها أنها، ترى يا أخوان حين نتحدث بهذا الحديث ما هو مجرد حكايات، مجرد نريد الحذر والتنبه، وإذا وقع الإنسان في البداية بالوسواس يرجع للعلماء، انتبه من البداية، ترى لو استحكم واستحوذ على القلب يصعب التخلص منه. هذه الفتاة يقول والدها أول ما بدأ به الشيطان سوى صامت يوم عرفة، يقول ما شعرنا اللي هو تخرج ريقها من فمها، قلنا ما لك؟ قالت أنا صائمة، الريق ما ينقض الصيام؟ لا يا بنية ما ينقض، ما طاوعت. قال الشيطان لا ينقض الوضوء، ينقض الصيام، ينقض الصيام. فلما استحكم الشيطان عليها بدأ باب الوضوء، ويقسمني بالله والدها كلاهما على قيد الحياة، وأنا وقفت على نفس المشكلة وشاهدت الواقع. يقول والله والله أنها تدخل الحمام الساعة 10 قبل الظهر بساعتين أو أكثر، ولا تخرج منه إلا بعد المغرب بالقوة وضرب الباب، تريد الطهارة، تريد أن تطهر. قلت لعل في عقلها شيء. قال يا أخي أنا أطلب جزاك الله خير تحضر عندي وأبجيب عندك وكلمها. شكرا. حضرت عند الرجل وجاءت الفتاة ما في عقلها شيء إلا الإصابة بهذا البلاء، نسأل الله العفو والعافية. تتحكم بها الشيطان وصار ما عندها قوة للتطبيق والعزم والجزم والابتعاد عن الشيطان. النهاية والعياذ بالله وصلها الشيطان إلى أني والله خطبت الفتاة وإذا بها تقول لا تتحدث معي ولا تطيل الحديث لا داعي، هي كافرة بالله، هي كافرة بالله. أنا أعرف الفتاة يعني ما من خيرة الفتيات، لكن هذا الملعون استحكم عليها واستحكم حتى وصل لهذا الحد، تمكن منها نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فالبداية قد تكون يسيرة لكن النهاية نسأل الله العفو والعافية عسيرة. ومن الأمثلة لهذا، ثم لعلنا ما نزيد كثير من حكايات الموسوسين لأنها تأخذ وقت كثير حتى نفتح المجال للأسئلة ونبين طريقة العلاج إن شاء الله نختم به المجلس. من الأمثلة إخواني أيضا، شاب صليت في بعض المساجد، انتظر حتى تسننا بعد العشاء الآخر، قال يا أخي عندي سؤال. خير إن شاء الله. قال أنا لست من جماعة هذا المسجد. قلت خير إن شاء الله، وش في؟ قال أنا مبتلى من الوسواس، أصلي كل فريضة في المسجد 5 فروض حتى أعرف المساجد وحتى أعرف أني صليت 5 فروض، والعجيب أني أسرع الناس تنبيه للإمام فيما إذا غلط أو نسي، ومع هذا دائم عندي تشويش في صلاة، ولو فاتت علي الصلاة أجمع أهل البيت عيالي وإخواني وكذا أقول احضروا عندي، تسمعوا، هل تسمعون من حدث، هل خرج من حدث أو كذا، وعدوا لي في الركعات. وعلى هالمنوال نسأل الله العافية، قد اصفر لونه وتغير الرجل من شدة ما به من الوسواس. لكن ما شاء الله الشاب هذا عنده قوة، بينت له ما ينبغي وقلت يا أخي جزاك الله خير، عارف أن هذا من الشيطان؟ قال نعم. عارف أن الشيطان عدو مضل مبين؟ قال نعم. قلت عارف أن عملك هذا ما هو منهج الإسلام؟ قال نعم عارف. قلت عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان على قيد الحياة ما رضي عملك ولا أنكر عليك؟ قال نعم. قلت عارف أن عمر بن الخطاب لو كنت أمامه تعمل هذا العمل يصفعك على وجهك؟ لأن أنت لست على منهج الحق؟ قال نعم عندي والله خبر في هذا. قلت تعلم أن أعمالك هذه غير مأجور فيها؟ قال نعم. قل هذا أدري عنه. قل سبحان الله سبحان الله، أما سمعت قول الله أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ما تخشى أن هذا تشريع شرعه الشيطان لك وأنت تطبق؟ فقال والله يا أخي المصيبة عظيمة. وادخل ابن القيم رحمه الله في بعض كلام الله في دم كلام على دم الموسوسين وهو الأصل كتاب لابن قدامة رحمهم الله جميعا، قال لولا العذر بالجهل لقلنا يعني عن الموسوسين أن عملهم مشاقة لله ولرسوله. تكلمت مع الرجل وبينت له بعض الواقع، ما شاء الله هذا الشاب بعد أيام حصلت مواجهة مع الرجل وإذا به ولله الحمد يخرج على إلى طريق السلامة ويسلم ولله الحمد ويعود بعافية، لأن الرجل عزم ما شاء الله على الابتعاد عن الشيطان وعرف مغز الشيطان. كذلكم إخواني، ذكر لي بعض الإخوة أنه شاهد بعينه رجلا من الموسوسين وقف يستنجي فسخ الباب خشية أن يصاب برشاش الماء. طيب مشت الحال بعض الشيء استنجى، فلما استنجى الباس الآن مجزوع، وتصور أنه في مزرعة الآن، جعله أنا ما رأيته لكن الصورة في مزرعة والطريق من هنا وهنا، وجدع الباس وكشف عن عورته كلها، يرى أحد ما يرى ذاهل عن الناس ما كانوا شهد أحد من البلل اللي فيه. استنجى، جاءه الشيطان قال طيب أن استنجيت، الماء اللي ينزل من الاستنجى ذا نجس وصاب البركة، دخل البركة تنجس. يقول ما شعرنا والعياذ بالله إلا وبه يقذف نفسه رافعا ثوبه كاشفا عورته في الماء في البركة، والبركة قرابة 15 متر طولا حوالي 5 أو 6 عرض، والمكينة تصب فيها. فلما نزل بالماء مكشوف العورة، اللي يروح اللي يجي ما ينظر لأحد كأنهم في غيبوبة. نزل جه الشيطان قال الماء اللي يصاب عورتك الآن نجس. بسط البرس نسأل الله العافية، الله لا يبلى نفسه. يقول ما شعرت له يقفز بعد متر ويغطس ثاني. جه الشيطان قال له نجس الماء هذا، انتقل انت النجاسة للمحل الثاني ويقفز للثالث، وخذ البركة يقسمني بالله ما أخذ البركة عدة مرات ذهابا وإيابا ذهابا وإياب، والشيطان يقول ترى هذا نجس امسك روحك ترى تنجس. وعلى هذا المنوال يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني مصيبة والله يا أخواني. إذا ذكرت هذا الأمر كما قال ابن القيم لولا العذر بالجهل لقلنا مشاقة لله ولرسوله، وإلا كيف العمل هذا؟ سبحان الله العظيم. نرجع لهدي المصطفى اللهم صل وسلم عليه، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وقل للموسوسين قل للموسوسين كلهم جميعا تعال أيها الموسوس، ما تقول في المصطفى أطهر الخلق وأطيب الخلق. أحيانا لا يستنجي بالماء أبدا، لا يستنجي بالماء أبدا، يتوضأ وضوء كيف؟ نعم يكتفي بالاستجمار، يكتفي بالاستجمار، يأخذ 3 أحجار أو ما يماثلها فيتلطف في محل الخارج حتى يزول ما يزول ويبقى ما يبقى، لأنه لا يمكن أن الاستجمار يعمل عمل الماء أبدا، هذا مستحيل. أو التراب على القول الصحيح، ولكن هذا لا يمكن أن ينظف المحل تنظيف الماء، ومع هذا يكتفي به الرسول صلى الله عليه وسلم، أطهر الخلق وطيب الخلق. وأصحابه كانوا كذلك، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه من قلة ما يستعملون الاستنجاء يقول جربنا الاستنجاء بعد الاستجمار فوجدناه حسنا، وإلا كان الغالب عندهم الاستجمار ويكتفون به، استجمر بالأحجار بشرط تكون 3 فأكثر، ثم توضأ بالماء اللي يسميه الجدود، تبدأ بغسل اليدين والمضمضة واكتفي. الحمد لله الأمر يسير والحمد لله. كذلكم إخواني بارك الله فيكم، من أحوال الموسوسين، من أحوال الموسوسين إذا تمكن عدو الله من الإنسان، أذكر يوم من الأيام، لأنه يأخذ الإنسان على فترات، فإذا تمكن منه نقله لما هو أشد، وإذا تمكن منه في الثانية انتقله إلى الثالثة وهي أشد، هلم جرى حتى يقطعه من دينه. أذكر بيوم من الأيام أنا بنفسي وقفت على هذه القضية، دخلنا المسجد لنصلي الظهر، ومررت وأنا داخل بدورة الماء قبل الإقامة يمكن بثمان دقائق، فوجدت موسوسا يتوضأ بالدور، وأنا أعرفه أنه من الموسوسين، وكان يغسل يده، كان يغسل يده. دخلت المسجد، سننا حتى أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، صلينا، تسننا، طلعت من المسجد وإذا بالرجل بيده، نسأل الله العفو والعافية، بيده التي كان يغسلها عند دخولي للمسجد يغسلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. زاد الأمر، زاد الأمر، بالتالي ترك الصلاة، يعني صلى. والعوام عندهم كلمة ترى خاطئة آثمة، العوام إذا شافوا مثل الجنس قالوا دخلوا الدين، وهذا خطأ فاحش يا أخوان، حاشا ما دخله الدين، دخله دخلته الشياطين، خطأ. الدين يسوي كذا؟ الدين اللهم لك الحمد، الدين الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا من بئر بضاع كما قلت لكم آنفا، يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن والقاذورات، بس ما ظهر ريح ولا طعم ولا لون للنجاسة، ومع هذا يتوضا منه. الدين على منهج سيد أهل الأديان اللهم صل وسلم عليه، يبول الأعرابي في المسجد ويقول لأصحابه ضعوا عليه ذنوبا من ماء، يعني دلو من ماء، ويطهر، يستجمر بالأحجار ويكتفى عن السنجة بالماء، يتوضى بالود وهو قدر من الكفين المتوسطتين، وربما توضى بثلثي المد المد، ويغتسل من الجنابة بملء اليدين أربع مرات من الجنابة اللهم صل وسلم عليه. هذا سيد أهل الأديان وسيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم عليه، والدين من طريقه ومنهجه. أما إذا شفنا الموسوس قلنا دخله الدين، لا، هذا خطأ يا أخي، هذا دخلته الشياطين، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. كذلك إخواني وفق الله الجميع، نختم هذا المجلس الطيب ببعض العلاجات التي ينبغي ينهجها كل مسلم، سواء كان مبتلا بالوسواس أو عافاه الله منه، لأن الإنسان كونه مثلا يعمل للمنع قبل الوقوع في الإشكال هو الأحوط والأتم وهو اللائق بالمسلم. فما دام وأنك لم تقع في هذا الشر وهذا المأزق، فالعلاج أهون وأيسر وأطيب، لأن الإنسان إذا وقع قد يسقط، نسأل الله العفو والعافية. فأقول إخواني، من أهم المهمات أن يستعمل المسلم وردة وحزمة، وأهم أنواع الورد المعوذتين ثلاثا ثلاثا، وآية الكرسي، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، وآيتين من آخر سورة البقرة، والفاتحة. هذا من أجمع أنواع الورد، من أجمع أنواع الورد، فإن زدت فالله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، ما من الخير إلا خير، لكن هذا يكفيك إن شاء الله تعالى. وقد يقول بعض الناس نستعمل الورد ولا نستفيد، فما السبب؟ نقول يا أخي، من قبل أنفسنا أتينا، نستغفر الله ونتوب إليه. والله لو أحسننا تطبيق الأوراد وأحسننا تطبيق الدعاء لشفينا وعوفينا ولم نرى من تلك المشاكل فيه. لكن الكثير منا يستعمل الأوراد للبركة للتبرك، ما هو للعلاج ولا للتشفي ولا عنده كامل الثقة فيها، وهذه المشكلة، هذه المشكلة التي يقع فيها بعض الناس. حتى قال لشخص من أطيب الناس، قال يا أخي أنا المصيبة أني إذا أوردت جتنا مشاكل كثيرة، وإذا لم أورده ولي. إلى هذا الحد يقول من لسان بعض الإخوة الطيبين الملتزمين، وحتى أني ربما تركت الأوراد بما أشاهد. إلى هذا الحد، هذا من أوتي يا الأخوان؟ هذه من وسوسة الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. في الحقيقة نسيت، كنت جعلتها ضمن العناصر اللي في يدي، ولكن في الحقيقة أني تركت الورقة ونسيت ثلاث من أمثلة الوسواس، ثم في نفس الوقت فيها علاج، يعني قصة مصحوبة بعلاجها. هذه قصة حصلت لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، حصلت عنده، جاء موسوس إليه بولي بالوسواس فسأل، قال يا شيخ أنا تصيبني الجنابة ولا يكفيني الماء الذي في البيت، أذهب للبحر وأغتسل فيه، لكن إذا طلعت يوراني إني ما تغسل زين. فقال ابن عقيل رحمه الله كلمة فيها علاج مركز، قال له يا بني وش قصدك؟ قال وقصدي التطهر. قال قصدك الطهارة؟ قال نعم. قال يا أخي عندي لك راي؟ قال خير. قال ريح نفسك، أبشرك ما عليك وضوء ولا عليك غسل جنابة ولا عليك صلاة، ريح نفسك ارتاح. قال يا شيخ وليمة سبحان الله أنا مسلم. قال أنا ما قلت أنت كافر، لكن أقول ما عليك وضوء ولا عليك غسل جنابة ولا عليك صلاة، وأنا ما قلت أنك كافر. قال يا عجبا شلون كلامك هذا؟ قال نعم، ما تقول يا وليدي أنك تروح للبحر تغتسل ورا لك أنك ما طهرت؟ قال بلى. قال خلاص ما عليك صلاة، ريح نفسك. قال ولماذا وش السبب؟ قال السبب لأنك مجنون، لأنك مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. قال يا شيخ ما بي جنون. قال يا ولدي ما فوق جنونك جنون، ما فوق جنونك جنون، جنونك جنون مركز العياذ بالله. انت تذهب وتغتسل بالبحر ويورى لك انك ما طهرت وتقول ما انت مجنون؟ يا ولدي ما فوق الجنون هذا جنون. سبحان الله، كلمة الشيخ هذه اكتسب بها ذلك الرجل قوة ومنعة وصار السبب للشفاء. الثانية مرت علي، كنت وعمري الله أعلم أظنه قرابة 17 أو 18 سنة، جاءني شيء من هذا الوسواس في الطهارة، وصار الشيطان عليه اللعنة يصور لي الحدث دائما وابدا، وكنت أؤم في بعض المسائل، فضاق صدري جدا وصار يزداد معي. فجئت إلى والدتي حفظها الله، وهي لم تتعلم، لكن ما شاء الله أعطتني كلمة العلماء وافقوا عليها الذين سألتهم بعد ذلك. قلت يا والدتي أنا سأتخلى عن المسجد عن إمامته، ويا ليت يتحمل ذنوبي مشاكل بتحمل الناس، ما عاد أتحمل. قالت ولما؟ قلت لأني في الحقيقة عندي شكوك في الطهارة، ما أتيقن الطهارة، هو غالبا ما يصاب بشيء من الحدث وكذا، وعندي وعندي. قالت يا ولدي أنا لم أتعلم، لكن والله أن اللي معك وسواس. قلت لا يا والدتي ما هو وسواس، هذه أمور كذا كذا. قالت لا والله أنه وسواس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضعف للشيطان، تقول بتخلى المسجد، يمكن بيوم من الايام خليك تخلي بعد الصلاه تتخلى عن، لماذا تتخلى عن الامامه؟ لا تتخلى. الحقيقه شدت من عزيمتي بعض الشيء، ولكن جان الشيطان قال والدك ما تعلمت، ما تعلمت ولا عنده شيء من العلم، وانت تروح لا ما يصير. قلت اذهب للعلماء واذهب للشيخ السكيتي رحمه الله وأعرض عليه القصة. قال يا ولدي هذه وسوس الشيطان وتلاعب الشيطان، ومن طاوع الشيطان وضعه أمامه يسوي هذا وامثال هذا ويزيد بعد عليه، إن طاوعته ترى بيزد عليه، إن طاوعته يزيد عليه. قلت يا شيخ وشلون الخلاص؟ قال خلاص اتركه واهمله ولا تطاوعه، ولا قال لك ترك أحداث. قلت خسر، قلت خسر واتركه وتراك تشفى إن شاء الله. زادني عزيمة، لكنه جاءني الشيطان مرة أخرى قال الله أكبر، دينك تجعله العوبة، دينك تجعل دونك العوبة لأجل قول أسكيت ما أسكيتي ما اطلع على قلبك وأمك ما تعلم، ما يصير هذا دين، الدين الله فيه. سبحان الله أصابتني وحشة، هذه طريقة الشيطان. قلت أذهب أيضا لواحد من العلماء وأروح الشيخ السبيين إمام الحرم الآن، كان من أساتذتنا، من أساتذتنا حين ذاك في المعهد العلمي. قلت يا شيخ كذا وكذا وكذا، فسبحان الله نطق بنفس الكلمة اللي قال الشيخ أسكيس واكتسبت قوة. لكن جاءني مرة أخرى ثم أسأل الشيخ أبليهي رحمه الله، كان من أساتذتي وكلهم وافقوا. ثم بعد ذلك صار عندي ولله الحمد والمنة عزيمة جازمة ما في أي تردد، والله ولله الحمد والمنة ما مكثت تقريب 3 أيام إلا وقد شفيت شفاء كاملا وزال عني ولله الحمد والمنة، لكني صار عندي قوة وعزيمة ولله الحمد حتى زاد. على كل نفتح المجال مع أسئلتكم وفقكم الله، وإن كان للموضوع بقية أرجو أن تتاح فرصة أخرى لي أو لبعض العلماء حتى يكمل الموضوع الذي لم نستكمله. لشيخنا هذه التوجيهات السديدة، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وعافنا الله وإياكم من هذا البلاء. في الحقيقة ورد أسئلة كثيرة من الحضور حول هذا الموضوع، نستعرض ما يتيسر منها. يقول سائل: هناك نوع من الوسوسة ابتلي به بعض شباب المسلمين، وهو التشكيك في عقائد إخوانه المسلمين وخاصة الدعاة المؤثرين والعلماء الناصحين، فأصبحوا يتكلمون فيهم ويحذرون منهم، وأصبحت مجالسهم عامرة بالغيبة والنميمة، فما علاج وسواس هؤلاء أثابك الله؟ يا أخي الحقيقة أن للشيطان عليه لعنة صولات وجولات، ويأتي إلى كل إنسان بما يتناسب معه في صرفه وفي دفعه إلى المحذور. والمشكلة هذه إخواني ليست وليدة اليوم، بل هي منذ زمن قديم، وكل مجالات الغلو في الدين يأتي من هذا الطريق، من هذا الطريق، هذا يسف هذا ويتنقص هذا ويرفع هذا، حتى صار الكثير من الناس مذبذب والعياذ بالله، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وصار ديدنهم ورصيدهم من الدين نعوذ بالله الغيبة والنميمة والقيل والقال والبهت والتنقص لهذا وازدراء هذا ورفع الآخر. وكل هذا يا إخواني في الحقيقة من إيحاءات الشيطان عليه اللعنة، من إيحاءات الشيطان. وليعلم هؤلاء الذين يستعملون هذا الصنيع ويتجرؤون على أعراض العلماء ويتنقصونهم ويزدرونهم، خصوصا الدعاة وأهل الصلاح والخير والذين يجتهدون في ما يقولون وما يدعون إليه، ولكن قد يخطئون. ليعلم الذين يتناولون أعراض هؤلاء عليهم خطر، والله يا إخوان من سوء الخاتمة، وعليهم خطر أن يبتلوا والعياذ بالله بنقيض ما أرادوا. وكثير ما يقع بعض الناس في مشكلة في دينه قد لا يعود إلى حظيرة الإيمان سالما بسبب انتهاك الأعراض، أعراض العلماء، لما أن الخوارج والعياذ بالله أصيبوا بهوس الغلو في الدين، ثم صاروا يتناولون أعراض الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم والموجود منهم كانوا ينكرون عليه، ولكن صار من أنكر عليهم تناولوا عرضه. بماذا أصيبوا يا إخوان؟ أصيبوا بالسفسطة والأغاليط نعوذ بالله والصرف، حتى ماتت جموعهم والعياذ بالله وهم على غير المنهج القويم ولا على الصراط المستقيم. وأظن هذا الابتلاء والخزي والفضائح التي حصلت من جراء أعراض العلماء الذين انتهكوا وتنقصوا منهم. الرافضة عليهم لعين الله، الرافضة لما تنقصوا أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية وكثير من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ماذا حصل لهم؟ صرفوا عن نور الإيمان، وإلى يومك هذا وهم يتخبطون في الظلمات. عقوبة، عقوبة والعياذ بالله. فلا يأمن من يتناول أعراض العلماء بالتنقص والازدراء والاحتقار واللمز والهمز أن يصاب بمثل ما أصاب به هؤلاء. ولا يقول قائل هذول غير وذول غير، ليش يا أخي؟ وناس يتكلمون بكلام الله وبكلام رسوله ويدعون إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فلماذا يا أخي هداك الله والكل مقصر؟ هذا يكمل هذا والآخر يكمل الآخر، والتعاون على البر والتوقع مطلوب، والتعاون على الإثم والعدوان ممنوع عن المسلمين. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتوفيقه. نعم تبارك الله. هذا سائل يقول: إنني عندما أرى كثرة المعاصي والمنكرات أضع يدي على قلبي من الخوف بالعقوبة العاجلة، وأشعر أحيانا بالقلق وكثرة التفكير، وأصاب بصداع بالرأس وأمرض، فأحيانا أفضل أن أعيش لوحدي وأبتعد عن الناس، فما نصيحتك لي؟ أثابك الله. يا أخي ليس المطلوب منك هكذا، الذي ينصحك به وفقك الله أكثر من الدعاء، سل الله سبحانه وأكثر من سؤاله، وألح على الله بالدعاء أن يهديك وأن يعينك وأن يشرح صدرك للإيمان أكثر من الدعاء. وعليك بهذا الدعاء الجامع: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. وعليك بهذا الدعاء الآخر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاقب كل فريضة. وعليك بمجالسة العلماء الطيبين الناصحين، وعليك بمتابعة حلقات العلم ورياض الجنة كمثل هذه المجالس الطيبة، ولا تنقطع منها، واقتن الشريط النافع، اقتن في الشريط وتابعه واستمع ما قال العلماء عن كل موضوع تهدف إليه. ما فيه الآن موضوع يهمك إلا وفيه كلام للعلماء وفيه نصح وإرشاد وبيان كاف شاف إن شاء الله تعالى. أما أن تنعزل وتجعل الشيطان يخيم على قلبك ويزداد همك هما ووسوستك وسواسا، فهذا لا يليق ولا ينبغي. تبارك الله. هذا سائل يقول: إنه مبتلى بالوسواس في الطهارة والصلاة لدرجة أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الشيطان كما يقول أنه يشككه في الطهارة، فيتوهم أنه قد نقض الوضوء فينصرف من الصلاة ويصليها مع الصلاة التي بعدها وهكذا، كما أن الشيطان يوهمه بأنه ربما صلى بدون طهارة فخرج من الإسلام لهذا السبب، وهذا هو الذي يقول يجعله يسترسل مع الشيطان في وساوسه، فما نصيحتكم له ولأمثاله؟ أثابكم الله. يا أخي الحقيقة الأمر يسير ولله الحمد والمنة، والله يسير غير عسير، سل الله أن يعينك. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بنى العلماء على هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، قاعدة من قواعد الطهارة. نعم، إذا أتممت وضوءك وجاءك وساوس بعد ذلك أنك أحدثت، فلا تنصرف. وعلى مسؤولية من؟ على مسؤولية من يا أخي؟ على مسؤولية من أرسله الله صلى الله عليه وسلم، من أرسله الله قدوة للعاملين وحجة على العالمين، إمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لنا هذا. قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. كذلك قد تكون قطرات بول ما هو ريح من المقعدة، قطرات بول يوريك أنك طلع شيء، لا تلتفت له إلا بحالة واحدة فقط، وهي فيما إذا تحققت الحدث 100%، فحينئذ توضأ. وما دام أن مجرد شكوك لا تلتفت. حتى أني سمعت مرة من المرات من سماحة شيخنا ووالدنا بن باز حفظه الله ووفقه ومتع بعمره الإسلام والمسلمين في نور على الدرب، قال عن سؤال أوجه عن هذا الموضوع، فقال لو شكك الإنسان عنده 99% أنه وحده، وعنده 1% أنه على وضوءه، فهذا 1% تبقى عليه، لأنه هو الذي يعترض معه اليقين، هو يقين الطهارة. فأنت مستيقن للطهارة، مستيقن للطهارة، وعندك 1% أنك عليها، فأنت عليها، فلا تخرج من هذا اليقين المستيقن له 1% حتى يصير عندك 100% أنك حدثت، يصير عندك 100% أنك حدثت، ولا لا تلتفت. والإنسان إذا طبق هذا وأحسن تطبيقه ترى وفق وأعين إن شاء الله تعالى. أما ما تذكره يا أيها الأخ عن نفسك وما تعمل فهذه سفسطة ومغالطة، جزاك الله خير، وأخطأت وابعدت النجعة، ما ينبغي هداك الله. توضأ وضوء المسلمين ولا تبالي بعد ذلك بجميع ما يمر من الشكوك، اضرب بها عظم حائط، ولا قالك أحدثت كذا كذا قلت أخشى، واذهب في طريقك وصل مع المسلمين، لا تفوت على نفسك الفضل. وترى الشيطان إذا أنك فتحت له الباب ترى ما راح يكتفي بالقليل، سيوصلك إلى بعض ما ذكرنا لك من القصص آنفا من حكاية الموسوسين، ترى ينقلك من طور إلى طور حتى يوصلك للمتاهات والعياذ بالله التي يلتبس عليك بعد ذلك أمر دينك. ولكن شد نفسك واستعن بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكن واثق أيضا ثقة تامة أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا كان الإنسان قدر مثلا أنه توضأ وعنده شك وحده، هالشك ذا في احتمال أنه يحدث، ترى في احتمال أنه يحدث حقيقة، وفي احتمال أنه لم يحدث، الاحتمال وارد في كل الحالين. فبالله عليكم ما ظنكم برب العالمين وأكرم الأكرمين أن الرب سبحانه يؤاخذ عبده إذا اجتهد في طرد الشيطان وصرف الشيطان وعدم متابعة الشيطان وطبق قول نبيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا؟ بالله عليكم تظنون أن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه يؤاخذه يعاقبه؟ لا والله، لا والله، ما نظن هذا بالله تعالى. الله وتقدس، هب وقدر أنك أحدث يمكن، لكن كلام أني بطبق وإن شاء الله ما عليك إلى العالم. نعم، تابكم الله. هذا سائل يقول قد يأتي الشيطان عن طريق التحذير من الوسوسة، وذلك مثلا في الوضوء لا يتم غسل الوجه واليد ثم يقول له أنت موسوس يكفي مرة واحدة، فما علاج ذلك؟ يا أخي ما هذه من الشيطان ولا هذه من وسوسة الشيطان، أنت معك والحمد لله ما كل شيء عاد نقدر. هذه قد يكون إنسان بعض الساعات عجل ولا كذا، المقصود إن غسلت وجهك مرة مجزة، مرتين أفضل، ثلاثة أفضل وأفضل، وأنت حر في ذلك كله، لكن الأفضل تغسل ثلاثة، وإن غسلت مرة أو استعجلت عن المرتين وجعلتها مرة كفاك إن شاء الله تعالى، وأنت حر في ذلك، لكن الأفضل أن يكون ثلاثة. نعم. هذا سائل يقول ينكر علي البعض حيث يقولون إنك تستعجل أثناء الوضوء مع أنني أسبغ الوضوء وأكرره ثلاثا، وبدأت أشك في أمري، فبماذا تأمرني؟ هل أستمر على طريقتي أم أطيل أثناء الوضوء؟ لا يا أخي، ما ينبغي الإطالة، والوضوء يسير. أنا يا إخوان يأتيني بعض الموسوسين وأتوضأ أمامه، وقد يكون معي كوب مثل هذا، فقل ما رأيكم؟ لأن هذا يا أخوان قدر المد، توضأ فيه، توضأت فيه مرات وتبقى له بقية، وأبلغ تبلي وأغسل ثلاثا ثلاثا، نعم مرات يا إخوان. والذي ينبغي من الإنسان أن يبلغ ولا يكثر صب الماء. ذكرني السائل بما يفعله بعض الناس، لأن الوسوسة سبحان الله يبتلى بعض الناس حتى يكون وسوس حقيقة، وبعض الناس عنده بعض الشيء، هل يفتح البزبوز أحيانا ويبدأ يصب الماء وتصيد الماء والماء تلو الماء والماء تلو الماء؟ يا أخي جزاك الله خير، يدك باب نجاسة هداك الله، ولا في وجهك نجاسة، هذا حدث معنوي، يكفي أن يكون في يدك قبضة من الماء فتمرها على يدك. الإمام أحمد رحمه الله كان يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي حين يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يقول أبو زرعة كنت أستره عن الناس، الإمام أحمد كنت أستره إذا توضى من الناس عن العوام، لأن العامة إذا رأوه يتوضى قالوا ما يعد يتوضى من قلة ما يتناثر من الماء من أعضائه. وابن المسيب رحمه الله يقول سأله موسوس قال إني لا أكتفي بالصاع ولا للمضمضة والاستنشاق، الصاع لا يكفيني للمضمضة والاستنشاق، قال ويحك إني لا أتوضى إني لا أستنجي من الكوب كوب الحب أستنجي وأتوضأ وأبقي فضله، قال والله لا يكفيني ذلك ولا للمضمضة والاستنجاب، قال وأملك لك أن استحكم الشيطان واستحوذ على قلبك. فلا ينبغي يا أخي لا تطوع هؤلاء، بل قلل الماء، وكون الإنسان يعجل بالوضوء أهو أحسن من كونه يبطي فيه، ما في داعي للبطئ يا أخوان، المسألة الوضوء يستغرق يعني دقيقة كافية، دقيقة خلى دقيقة ونص، لكن كون أن الإنسان يبطي بالدلك والفرك الكثير ترى قد يقع بالوسواس، ترى البداية النار مستصغر الشر، البداية يسيرة. أذكر واحد من بلي بالوسواس ابتدأ به الوسواس بشدة الفرك، بشدة الفرك، وصار يزيد معه يزيد الأمر معه حتى جرح يديه ورجليه ووجهه من كثرة الفرك الشديد، نسأل الله العفو والعافية. استحوذ عليه الشيطان واستحكم عليه الوسواس حتى صار إذا جاء يتوضأ يسمع له والعياذ بالله أصوات تزعج حتى الجيران، تقول هذا العياذ بالله عنده جمع من الأعداء دخل عليه في البيت، أصوات وحالات مخزية، زاد والأمر حتى بدأ ما يطب المسجد أبدا، واستوحش من أهله واستوحش من الناس وأصبح في حالة الناس، نسأل الله العفو والعافية. نعم أثابك الله. هذا سائل يقول حالات حصلت لبعض الشباب، وهي أنه يتزوج بعضهم ويحصل له الشك في زوجته، ثم بعد ذلك يطلقها، ثم بعد ذلك يكحم عن الزواج ويقول بنات هذا الزمان ليس فيهن خير، ما نصيحتك لأمثال هؤلاء؟ خاطئ آثم ولا آمن أن يعاقب، سبحان الله، ما آمن الله أن يعاقب من يصنع هذا الصنيع ويفعل هذا الفعل، كم في النساء ولله الحمد من الطيبات الطاهرات العفيفات، وهذا يريد أن يكمل نفسه، يريد أن يكمل نفسه فيما يقول، وهذا خطأ فاحش وليس من الدين في شيء أبدا. والشخص الذي كثير الشكوك والظنون مخالف لأمر الله، مخالف لأمر رسوله، واقع فيما نهى الله وعنه، واقع فيما نهى عنه رسوله، آثم خاطئ. يا أيها الذين آمنوا تنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم، فالذي يسيء الظن بزوجته قد تصل به الحال والعياذ بالله من غضب الله في يوم من الأيام إلى الفرقة، فرقة الزوجة وفرقة الأولاد، مع أن منتج ذلك الظنون السيء، والأصل في المسلمين حسن الظن. والشخص الذي يعني ينتابه الشك أو الشكوك وسوء الظن في زوجته أو في بنات ونساء المسلمين خاطئ آثم. يقول الله سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. نعم، فالشكوك الآثمة الخاطئة هذه يا الأخوان في الحقيقة خارج عن منهج الإيمان، خارج عن منهج القرآن، خارج عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسوء الظن في زوجته أو في نساء المسلمين يعني الحقيقة من أعظم الفواحش. واقرأوا القرآن إخواني، اقرأوا القرآن وتدبروه، تجدون أن الأعراض، أعراض المسلمين ومسلمات خاصة، أعراض المسلمين ومسلمات مطهرة، الأصل فيها العفاف، والأصل فيها الإحصان، والأصل فيهم الطيب والبعد عن الفواحش، والأصل في المسلمين والمسلمات أنهم أزكياء، هذا الأصل. ومن خرج عن هذا الأصل فيعتبر نادر، والنادر حكمه معروف بالشرع. نعم، ولذلك لما كان الأصل الطهارة والعفاف في المسلمين والمسلمات ارجعوا إلى القرآن. لو أن إنسان رمى مسلمة، رمى مسلمة بالزنا مثلا، ماذا يكون الأمر؟ لابد من أربعة شهود، أربعة شهود يشهدون بشهادة متتابعة منتظمة على نمط واحد أنهم شاهدوا الرجل على المرأة، وشاهدوا الميل في المكحلة، وأنهم يقررون ذلك تقريرا مستوفا على حد واحد. لو اختلف واحد منهم في الشهادة عن الآخر بأدنى شيء، يعني قال هذا قول ما قاله الثاني، وكلهم أجمع، كلهم يجلدون الحد 80 جلدة، وتسقط شهادتهم أبدا حتى تستبين توبتهم واضحة جلية للجميع. لماذا؟ لأن الأصل في أعراض المسلمين الطهارة والعفاف، فلماذا يتجرأ ذلك الآثم الخاطئ؟ الأمر عظيم إخواني. فلذلك لا يليق، والذي يرمي زوجته، قرأتم الملاعنة في القرآن وحكم الملاعنة، نسأل الله العفو والعافية، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤ عنها العذاب من شهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ثم اقرأ حالة الذين رموا عائشة الصديقة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة، 10 آيات نزلت في براءتها. فيجب إخواني بارك الله فيكم أن نتنبأ لهذا، وأن نحذر وأن نحذر من يقع في مثل هذه المزالق، نسأل الله العافية. نعم، أثابكم الله. ورد عدة أسئلة يسأل فيها أصحابها عن كتب تتحدث عن هذا الموضوع، يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها، أثابك الله. في الحقيقة من أجمع ما في هذا كتاب لابن قدامة رحمه الله في ذم في الوسواس والموسوسين، وشرحه ابن القيم رحمه الله، وهذا في الحقيقة من أوفى ما شاهدت وعلمت. وهناك أيضا ذم الوسواس والموسوسين، ذم الوسواس، وهناك كتاب آخر جامع لهذا وغيره، والكتاب هذا تقريبا مذكور فيه، الكتاب هذا مذكور فيه وشرح ابن القيم، وهو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله، يتحدث عن هذا وغيره، وهو كتاب ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه. وهناك كتاب آخر وهو تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، تحدث عن هذا وعن غيره من تلبيسات الشيطان. الحقيقة أنا ساعة في جمع حول هذا الموضوع في رسالة قد تتحدث عن هذا الموضوع، حاولنا أن نجمع بعض ما تيسر، ولكن إلى الآن تحت العمل ولا عمل فيها، وأرجو أن يتيسر إن شاء الله تعالى إخراجها حتى نستفيد أنا وغيري إن شاء الله تعالى. نعم، تبارك الله. هذا سائل يقول إنه يواجه ظروفا صعبة جدا من فقد حبيب وانشغال بأمور مهمة كثيرة، وأن ذلك يؤثر على معاملته مع أهله، وهو يحس بذلك ويتعذب من أجله. ما العلاج أثابك الله؟ يقول إنه يواجه ظروفا صعبة جدا من فقد حبيب وانشغال بأمور مهمة كثيرة، وأثر ذلك على معاملته مع أهله، وهو يتعذب من أجل ذلك ويريد العلاج. يا أخي جزاك الله خير، انتبه، ما في علاج لمشاكل القلب والأزمات التي تنتاب القلب، ما والله هناك علاج على وجه الأرض أحلى وأطيب وأزكى وأكمل وأجمل وأنفع من العودة إلى الإيمان ودروس القرآن. أبدا لا تحاول ولا تتعب نفسك في مطالب علاجات أخرى، خصوص قلب اللي تذكر عن نفسك الآن، هالوساوس والهموم والغموم والمشاكل والقلق النفسي ما له علاج إلا هذا. كل إنسان يتذوق الإيمان تجد اليوم الذي أنت فيه إيمانك أقوى، راحتك النفسية أكثر، واليوم الذي يضعف فيه إيمانك تجد أن انهزامك وضعفك النفسي أكثر. هذا شيء معروف، تقوى إيمانك أبشر بالعافية والسلامة، ضعف إيمانك زاد همك وغمك. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وإن كان هذا في حق الكفار، لكن حتى المسلم إذا ضعف ذكر الله على لسانه وقلبه أصيب بشيء من هذا. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا وإن كان في حق الكفار أيضا، لكن حتى المسلم إذا أصيب بالإعراض أصيب بمصيبة من هذا على قدر إعراض. وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، هذا وإن كان في حق الكفار، لكن حق حتى المسلم إذا ذهل عن ذكر الله وصابه شيء من الإعراض عن ذكر الله أصيب بقدر إعراض، نستغفر الله ونتوب إليه. إذن إذا أردت السلامة وطمانية القلب وانشراح الصدر فعليك يا أخي بالصلاة ذات الخشوع، وعليك بقراءة القرآن بالتدبر، وحاول جاهدا مجتهدا لعل يكون لك ورد من آخر الليل، صلاة آخر الليل هذه سبحان الله فيها انتصار عجيب عجيب عجيب على الشيطان، صلاة الليل، يعني أصحاب قيام الليل عندهم من الأنس والراحة النفسية والطمأنينة القلبية ما لا يدور في الخيال. أصحاب قيام الليل تجد هذا يبين على وجوههم وعلى معاملاتهم وعلى حسن سلوكهم مع أهليهم، نسأل الله كريم فضله، ولا عجب ولا غرابة، فإنهم يناجون الرحمن جل وعلا في وقت الناس فيه نيام، أخذتهم المضاجع وفي حالي النوم يغطون بنوم عميق، وهؤلاء يناجون أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جل وعلا ما بين قيام وقعود وركوع وسجود، يترنمون في كلام الله جل وعلا حين ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، نسأل الله كريم فضله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا سائل يقول نريد منك شيخنا الفاضل أن تذكر لنا وسائل واضحة ومعالم بينة نحارب بها داء الوسوسة لنرد به كيد الشيطان أثابك الله. سؤال الأخ هو سؤال السؤال السابق الذي أعرف يا أخي بارك الله فيك إن من ذكرت كتب في الحقيقة، ذكر بعض العلماء أن في كتاب يقال له التبصرة للجويل، لكني ما عثرت عليه في الحقيقة ولم أجد، لكن إن وجد أحد من الإخوة فجزاه الله خيرا ليهدي لنا المكان الذي هو فيه أو نسخة منه فجزاه الله خيرا أو يبلغنا أين يوجد. لكن عن الوسوسة ذكر بعض العلماء هو عن الوسوسة، ولكن الكتب التي تتحدث كما قلت لكم من أهمها ذم الوسواس لابن قدامة قد شرح ابن القيم رحمه الله، وإغاثة اللهفان لابن القيم، وكذلك الجواء، وكذلك تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله. السؤال الأخير هو في الحقيقة طلب وليس سؤال، حيث ورد طلبات كثيرة من الإخوة من خلال أسئلتهم أن تتم هذا الموضوع في محاضرات في الأسبوع القادم ليتم علاج الموضوع من جميع أطرافه، فما رأيكم؟ أقول جزا الله الإخوة عني بحسن ظنهم وطيبتهم كل خير، وأنا يا إخوان في الحقيقة لولا محبتي للإخوة وزيارة الإخوة حتى هذا الموضوع هنا كمن هو حاضر معنا في هذا المسجد، لو دعوتموني للقسم بالله أنما حق بذلك مني لا أقسمت، وهم عندكم إلا أهل البلد، ومن جملتهم شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله الطيار وفقه الله وحفظه. ولكن في الحقيقة أنا محبتي للإخوة وأنسي باللقاء بهم قلت أنا الذي يتحدث عن الموضوع، وإلا في الحقيقة عندكم ولله الحمد من الإخوة من يكفي ويشفي ومن هو أولى وحق. على كل، أما في الأسبوع القادم الأخوان فلا يناسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخور أصحابه بالموعظة، ولكن لعله يتأخر بعد مدة إن شاء الله ونكمل الموضوع الذي لم نستكمله إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خير. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام ولا يهام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم بين أذان وإقامة وفي انتظار صلاة مكتوبة وبعد أداء صلاة مكتوبة وعلى اجتماع نذكرك ونشكرك ونوحدك ونفردك بالعبادة، لا إله إلا أنت، نتوسل إليك باجتماعنا هذا بين يديك نرجو رحمتك ونخاف عقابك، ونتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، يا من هو المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء والقاهر لكل شيء، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من لا تخفى عليه الحركات ولا السكون، يا من على العرش استوى، يا من بيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء، لا إله إلا أنت ولا رب ولا معبود بحق سواك. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم وأصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومسلمين أجمعين. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم وفق المسلمين، وأغني فقيرهم، وأشبع جائعهم، وأمن خائفهم، واكس عاريهم، واهدي ضالهم، وتب على مذنبهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاحهم واستقامتهم، اللهم وفقهم لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك وما ناهيك. اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم وفقهم لنصر الدعوة والدعاة، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه على الوجه الذي يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقهم للبطانة الصالحة التي تعينهم من ذكر وتذكرهم من غفل، اللهم وفقهم للبطانة الصالحة التي تعينهم من ذكر وتذكرهم من غفل يا أرحم الراحمين، اللهم وفقهم وسددهم، اللهم وفقهم وسددهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق شباب المسلمين، اللهم وفق شباب المسلمين، اللهم نور قلوبهم، اللهم اجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم ومجتمعاتهم، اللهم وفقهم للقرب من العلماء وللاستفادة من العلماء، اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك وما ناهيك، واجعلهم على الحق متعاونين متناصرين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.